الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، ولا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زالت المجالس معقودة في مقدمة شرح صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه، عمدة السنة، أصل الأصول، وهو الذي من الله على هذه الأمة بمثل هذا الكتاب الذي اجتهد فيه صاحبه وجمع الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو التي صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في مكان واحد. وكما قلنا، كان هذا الإمام العلم لا يبتدئ ولا يكتب حديثا حتى يقوم فيتوضأ ويستخير، وكان يستخير الله جل في علاه أن يضعه في كتابه، وكان وضع تراجم هذا الكتاب في الحرم النبوي بين المنبر وبين البيت، أو بين المنبر وبين القبر، والله تعالى وفقه، وإلا فقد رأى كثير من الصالحين رؤى تبشر بالخير. وهذه الرؤى كان يعني بعضهم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعدما انشغلت بكتب الفقه، فقال لي إلى متى تنظر في كتب الفقه وتترك كتابي؟ قالوا وما كتابك؟ قال كتاب البخاري، لأنه تصنيف في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأيام النبي صلى الله عليه وسلم. لنا مباحث نتكلم فيها بعدما تكلمنا على هذا الإمام العلم، وبينا كيف يعني قد دار الدنيا بأسرها وأنفق الغالي والنفيس من أجل جمع هذا الكتاب، وصنفه في قريب من 20 سنة. ويأتي رجل لم يقرأ صفحة واحدة من كتاب من كتب أهل العلم، لم يدرس سنة، أو قل لم يدرس أسبوعا أو شهرا كاملا، ينتقد ما في كتاب صحيح البخاري الذي كما قلنا ألفه في قريب من 20 سنة، وهو يحفظ 100,000 حديث من الصحاح، ويحفظ 200,000 حديث من الضعاف، وكان لا يروي إلا عن الثقات. فيتعرض هذا الكتاب لهجمة شرسة من الذين لا يعلمون، من الذين يهرفون بما لا يعرفون، لا ضوابط علم عندهم ولا ضوابط إتقان عندهم، ولا حتى الفهم، فهم الاستنباط موجود. لكن من الإنصاف أن نتكلم على أن أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه هذا الكتاب. اليوم إن شاء الله لنا مباحث. المبحث الأول الكلام على المفارقة بين كتاب البخاري وبين كتاب مسلم، لأن كتاب مسلم أيضا من أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه. نبين المفارقة إجمالا وتفصيلا، ثم بعد ذلك ندخل في الكلام على أمور مهمة جدا، يعني هذه تعرض لها أو تكلم بها الإمام البخاري في صحيحه، لا سيما أنها يعني تمس هذا الفن، ولذلك نحن سنمر عليها من أجل التأسيس للإخوة، ولكننا أيضا سندرس ونكمل ونتم. يعني أنا درست هذا إلى الحديث الحسن، كتاب الموقظة للذهبي. كتاب الموقظة من أمتع الكتب التي كتبت في المصطلح، لأن كتاب الموقظة يربط العصر بما نحن فيه وبالمتقدمين، لأن هناك فارق بون شاسع، فرق واسع بين علم المتقدمين وعلم المتأخرين، بون شاسع. المسألة عزيزة جدا كما سنبين، لكننا لمن لم يدرس أصالة سنبين له القواعد وبعض الألفاظ التي تكلم بها الإمام البخاري حتى يكون على دراية بها، وتكون الدراسة التأصيلية في المصطلح في كتاب الموقظة. أولا، كتاب صحيح مسلم أيضا هو من أصح الكتب في التي جمعت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمة بأسرها قد تلقت كتابي البخاري ومسلم بالقبول، الأمة بأسرها إجماعا، الأمة بأسرها قد تلقت كتابي البخاري ومسلم بالقبول. لذلك قال علماؤنا كما قال الإمام الذهبي، قال الراوي الذي يروي له البخاري ومسلم، يعني متفق عليه، متفق على تخريجه، فهو قد جاوز القنطرة، يعني هو الآن يعني من الثقات، قد جاوز القنطرة، لأن الأمة تلقت كتابي البخاري ومسلم بالقبول. وأيضا بعض العلماء نظر إلى كتاب البخاري وكتاب مسلم فقدم كتاب مسلم على كتاب البخاري. أنا إجمالا سأقول مزايا مسلم أولا إنصافا، ثم بعد ذلك أبين ما يعني يرتقي به البخاري على مسلم. وإلا الحق كتاب الإمام البخاري هو الإمام، هو الإمام الإمام الدارقطني لما عرضوه وقالوا له بطرح أن مسلم يقدم على الإمام البخاري قال ما فعل مسلم، مسلم مستخرج على كتاب البخاري، مسلم قال لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. هذا كلام الدارقطني لبيان فضل الإمام البخاري. عامة مزايا الإمام مسلم أنه جمع الأسانيد في باب واحد، وأيضا اعتنى جدا بالأصول، يعني الكتب الأحاديث التي كتبها أصوله معه وهو يكتب ويصنف هذا الكتاب، فاهتم جدا بالألفاظ، اهتم جدا بالألفاظ، وأيضا استتم له الأسانيد، واهتم من المزايا أيضا بأن مسلم لا يقطع الأحاديث، هذه من المزايا لمسلم هو الآن على البخاري، لا يقطع الأحاديث يضعها في باب وباب آخر، لا يجمع الجميع مشتملة في باب واحد. لذلك علماءنا يقولون من رام الحفظ فعليه بصحيح مسلم، الأيسر عليه أنه يذهب إلى صحيح مسلم إذا أراد الحفظ، حفظ المتون، حفظ المتون أو تتبع الأسانيد فعليه بصحيح مسلم. وأيضا الإمام مسلم المعلقات في الإمام مسلم أقل بكثير من المعلقات في الإمام في صحيح البخاري. تكلمنا عن المعلقات، الحديث المعلق كما قلنا ليه هو معلق، ها ليه معلق؟ لأن المصنف ما راه إلا عن الراوي الأعلى، قال أبو هريرة، قال عمر، قال ابن عمر، فالمعلقات في مسلم قليلة نادرة جدا، أما المعلقات في البخاري كثيرة. طيب هذه بالنسبة للمزايا، مزايا صحيح مسلم على البخاري، ونحن نقول بهذا، يعني نقول هذه المزايا حقا من بديع التصنيف للإمام مسلم على مسألة البخاري، وهذا ليس بعيب، لأنك لو نظرت إلى البخاري ترى وجهة نظر البخاري غير وجهة نظر مسلم، وجهة نظر البخاري وجهة نظر حديثية فقهية. ولذلك نحن نقول العلماء مراتب ثلاثة، حتى لما سألني الأخ وبعث إليه بسؤال قال من الذي تحتاج إليه الأمة في هذه الأونات أشد من حاجاتهم إلى الماء والهواء، قلت عالم توفرت فيه شروط ثلاثة، أتقن الحديث، أتقن الفقه على عقيدة السلف، أتقن الحديث، أتقن الفقه. فابن رجب الحنبلي يقول والعلماء مراتب فأسماها وأرقاها المحدث الفقيه، أسماها وأرقاها المحدث الفقيه، كذلك كان الإمام البخاري، كذلك كان الإمام البخاري. هذه بالنسبة إجمالا هو المزايا الإمام مسلم. ولذلك هذا ما قاله النووي وغير النووي، أنك لابد أن توجه وتحمل كلام النيسابوري أو كلام بعض العلماء المغاربة أو من أهل الأندلس أيضا الذين قدموا مسلم على البخاري، قال لو تتبعت كل من قال بذلك لم تر لا, لا, لا, لا يمكن أن ترى أنه قدم مسلما على البخاري على الإطلاق أبدا، يعني ما يقول أن مسلم أفضل من البخاري، لا، يعني ما قدم مسلما على البخاري على الإطلاق، قدمه في في في في, في النواحي التي أنا سردتها لكم، تقديم مقيد، يعني التقديم ليس تقديما مطلقا. وقالوا حتى في هذا التقديم هم يقرون ويزعنون بأن البخاري أتقن من الإمام مسلم. ولذلك نقول كما بينا المزايا إجمالا، لو نظرنا إلى البخاري نرى إجمالا البخاري، تراجم البخاري كتاب وحده، تراجم البخاري تدل على دقة فهم وفقه الإمام البخاري، ذلك تعجب جدا للعلماء في الكلام على تراجم البخاري. وانت ترى الأمة كيف تناقلت أو اهتمت بكتاب البخاري، 155 شرح على البخاري فقط، 155 شرح على البخاري، نهيك على أن كتب خاصة مستقلة أيضا في تراجم البخاري، كتب مستقلة خاصة في التراجم فقط، يعني الكلام فيها على تراجم البخاري لا على كتاب البخاري. هذا بالنسبة للكلام على تراجم البخاري. البخاري أصالة لما يعني صنف هذا الكتاب كان التصنيف له مزايا، من مزايا هذا التصنيف بأن البخاري له شروط لم تكن موجودة لمسلم، بحال من الأحوال شروط البخاري أشد وأقوى من شروط الإمام مسلم، لأن البخاري يشترط اللقية بين التلميذ وبين الشيخ حتى يدخل مسألة السماع، يشترط اللقية حتى لو هناك معاصرة ولم تثبت اللقية لا يأخذ بهذا الحديث، هذا تجديد، تجديد في في في ضبط الرواية والتلقي. حتى لذلك ارتقى الإمام البخاري على الإمام مسلم. أيضا شروط الإمام البخاري في الأخذ، أخذ بعض الرواة من الإمام مسلم، يقدم على الإمام مسلم. شروط الإمام البخاري أعلى وأرقى من الإمام مسلم. شروط الإمام البخاري أعلى في الرجال، يعني هو لما يتكلم الإمام البخاري على الرواة له ضوابط في القبول. وأما مسلم يعني كما سنبين هناك سلاسل حتى فيها من الضعف مكان قبلها الإمام مسلم على ما نتكلم فيه تفصيلا. فالإمام البخاري أيضا كما قلنا من المزايا العظيمة لمسألة الإمام البخاري على الإمام مسلم أنك يمكن أن تستنبط وتستدل، تستنبط الأحكام وتستدل بالأحاديث على الأحكام من كتاب البخاري ليس من كتاب الإمام مسلم. وهذه مزية عظيمة جدا لكتاب البخاري على كتاب الإمام مسلم. هذا بالنسبة للكلام إجمالا. أما إذا تكلمنا على الكلام تفصيلا فإننا نقول أولا بأن الرواة الذين روى لهم البخاري ومسلم رواة متقسمة إلى أقسام ثلاثة. رواة اتفق البخاري ومسلم على التخريج عنهم، يعني نقول شيوخ، طبقات شيوخ البخاري وطبقات شيوخ مسلم تنقسم إلى مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى مرتبة اتفق البخاري ومسلم على التخريج لهم، يبقى شيوخ متفق عليها عليهما متفق عليهم بين البخاري وبين مسلم. هؤلاء الأمة تلقتهم بالقبول، لا كلام عليهم بحال من الأحوال، لا كلام عليهم بحال من الأحوال. وهناك رواة من طبقات الشيوخ انفرد بها البخاري المرتبة الثانية، والثالثة هناك شيوخ انفرد بها الإمام مسلم. يعني يبقى إذن عندنا المسألة على اتفاق وانفراد للبخاري وانفراد لمسلم. الرواة التي انفرد بها البخاري دون مسلم يصل إلى 400 راوي، 400 راوي وبضع وثلاثون رجلا، يبقى من طبقات الشيوخ 400 راوي. طبعا تعلمون بأن الإمام البخاري يقول كتبت عن 1000 ونيف من الشيوخ، من شيوخ الثقات الذين قالوا إيمان يزيد وينقص قول وعلم وعمل. إذن انفرد ب400 راوي وبضع وثلاثون رجلا. المتكلم فيهم بالنسبة للإمام البخاري المتكلم فيهم، وطبعا المتكلم فيهم لا يقال تكلم العلماء فيهم وضعفوا، سأبين هذا الكلام. المتكلم فيهم كم؟ 80 رجلا. إذن 400 رجل، 400 شيخ من طبقات شيوخ الإمام البخاري، هؤلاء انفرد بهم البخاري عن مسلم. تكلم العلماء النقاد، طبعا لابد من ما يعني هو النقد البناء لا الهدام، النقاد تكلموا في 80 راوي. طيب وأما الذين انفرد عنه انفرد مسلم عن البخاري بهم 600 راوي، وأيضا 620 روى عنهم الإمام مسلم منفردا عن البخاري. المتكلم فيهم بالضعف يعني 160 راويا، 160 راويا أو شيخا. احنا عندنا الآن الضعف المتكلم فيهم عند الإمام، عند الإمام مسلم. وهذه مزية قال فيها العلماء المحققون يقدم فيها البخاري على الإمام مسلم. هذه مزية يقدم فيها البخاري، لأن المتكلم فيهم 80 في البخاري والمتكلم فيهم 160 عند الإمام مسلم. الحق بأن هذا الكلام أغلبه كلام لا يضر، هذا الكلام فهؤلاء الرواة أغلبه كلام لا يضر، وبعضهم من القلة صح فيه الجرح، أخزم صح فيه الجرح، لكن ترى العذر بأن الإمام البخاري قد انتقى من أحاديثهم الصحاح كذلك مسلم، لكن ليس كالبخاري كما سيأتي. يبقى إذن من المزايا التفصيلية بأن المتكلم فيهم عند البخاري أقل بكثير الضعف من النصف من المتكلم فيهم عند الإمام مسلم. من ذلك أيضا أن الذين انفرد بهم الإمام البخاري وتكلم فيهم بعض العلماء لم يكثر عنه الإمام البخاري. الذين قد تكلم فيهم العلماء لم يكثر عنهم الإمام البخاري. أنت لو أخذت مثلا ابن حطان، عمران بن حطان وهو من الخوارج، امام الخطاب ابن حطان بالراس في الخوارج وروى له البخاري. وطبعا الرجل حتى لم يكن ثقه ثبت، لكن لو ترى روى له حديثا واحدا. فالذين يتكلم فيهم العلماء لم يكسر عنهم الامام البخاري. اما مسلم في سلاسل تكلم فيها علماء النقد واكثر عنهم فيها الامام مسلم في صحيح، سواء بقى اكثر عنهم في الكلام كان مصيب المتكلم او غير مصيب، لكن هذه مزيه للامام البخاري انه لم يكثر عن الذين. طبعا هذه تفيدك فائده، ما هي الفائده؟ نمثل الاول وبعدين ما لا تتسرع في الاجابه. ممكن اذا قلت لك اجب بعد اذن حضرتك اقول بان البخاري لم يكثر عنهم كما ضربنا المثل بذلك. مسلم قد اكثر. سلسله ابي الزبير عن جابر هذه سلسله متكلم فيها عند العلماء. ليش؟ لان ابا الزبير كان ليست الروايه الكثيره عن جابر سماعا، هناك روايه ايش صحيفه مناوله، والمناوله فيها كلام عند العلماء. يعني روايه ابي الزبير عن جابر مناوله فيها فيها فيها فيها مناوله، فيها وجاده أو إجازة، لأن الإمام ليث بن سعد قال ذهبت بصحيفة إلى أبي الزبير المكي فقلت له أكل حديث ترويه عن جابر سمعته من جابر؟ قال لا. فقال إذن خذ علم لي. هو طبعا ليث سمع من أبي الزبير أحاديث كثيرة يرويها عن جابر، السلسلة أبو الزبير عن جابر. فليث يقول خذ علم لي ما سمعته سماعا مباشرة من جابر، فعلم له. لذلك العلماء يقولون عن عنعنة أبي الزبير عن جابر الموضع الذي نتكلم فيه هناك عندنا استثناءات نمرر كل العنعنة، مع أنه مدلس، وعنعنة المدلس لابد التوقف عندها والنظر والقارنة المحتفة. يقولون إذا روى شعبة مثلا عن أبي الزبير، طبعا شعبة لا يروى عن أبي الزبير، لو روى راوي عن أبي الزبير ولا يأخذ عنه إلا السماع تمر عن عنته. من هؤلاء الليث بن سعد راجع أبا الزبير وقال صحح لي كل حديث في هذه الصحيفة أنت سمعته مباشرة من جابر فعلمه لي. فعلم له أحاديث وأحاديث التي لم يسمعها مباشرة وكانت وجادة لم يعلم له عليها. فهذه فيها دلالة على أنه قد تكلم بعض العلماء في أبا الزبير عن إيش؟ عن جابر. وأكثر جدا مسلم في كتابه عن هذه السلسلة عن أبي الزبير عن إيش؟ عن جابر، كثير جدا في هذه السلسلة. أيضا من هذه السلاسل التي أكثر عنها الإمام مسلم سهيل ابن أبي صالح عن أبي هريرة أكثر فيها الإمام مسلم. وقد تكلم بعض العلماء أيضا في سهيل ابن أبي صالح عن أبي وأكثر عنها الإمام مسلم. أيضا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي فيها كلام، بل حديث اللي في مسند أحمد ضعفه أحمد وقال هو منكر، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. الإمام أحمد قال هذا حديث منكر، ولأنه من رواية من؟ العلاء بن عبد الرحمن عن أبي، العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. الغرض المقصود أنه قال هذه السلسلة متكلم فيها، أنكر على هذه السلسلة فيها بعض الأفراد، فيها بعض الأحاديث التي جاء أحرفا يسيرا قد أنكروها عليه. فإذا وأكثر من مسلم عن هذه السلسلة. أيضا من ذلك حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. بعض العلماء تكلم حماد بن سلمة قد تغير بآخرة، وأيضا من مسلم، لذلك الإمام البخاري لم يروي عن حماد بن سلمة. وهذه أيضا رواية، وإن كنا نقول الحق مع مسلم في هذا الباب، بل حماد بن سلمة هو أثبت الناس في أنس، وأنس من أثبت الناس في ثابت البناني، أسف، وثابت البناني من أثبت الناس في أنس صحيح، لكن هو أكثر عنها. يبقى هنا المزية البخاري، الرواية أو السلاسل اللي تكلم فيها، فإن البخاري كان على وجل وهو يروي، فلا يروي كثرة. ماذا تستفيدون من ذلك؟ أنتم على مسألة عزيزة، أنتم الآن والله على الأقل بسماعكم وحسن سماعكم لنصرة البخاري نصرتم دين الله لا فعلاء، لأن المقصود الآن هدم الدين بهدم البخاري، انهدم الدين كليته. خليك يا باشمهندس أنت في التأخير الذي أنت فيه والتقاعس حتى نرى ماذا سيحدث معك. نشأ إعلامي ممتاز طبعا الكاميرات بتأثر فيك، ففي فهلوة إعلامية جيدة جدا، وصلت للنتيجة دون أن تصرح بها، مع أنها كما قلت ليست على التأصيل العلمي لكنها بالإيه. نعم هذا هذه النتيجة، أن المأخذ على البخاري أقل، لكن ماذا تستفيد من أنه البخاري ما أكثر مثل ما أكثر الإمام مسلم؟ ها ده صحيح، والفهلاوي أتى بالإجابة بس أعتقد أنت وهو الآن متفقان، فيبقى التصريح، يبقى التصريح، هذه إجابة موافقة، هو الثلاثة تنضم صار حرفا واحدا يأتي بعد ذلك. هذه النقطة الرابعة التي استتمت الحلقات وبقى نصف حرف، بقى نصف حرف هو هذا النص الحرف، خلاص جاء مع الحاجة. هو إذا قلنا يقل يبقى ينتقي، وعندما ينتقي يبقى يأتي يقول هذا هذا الراوي فيه ضعف، قد يوافق الثقات ويخالف الثقات، فمعنى أنه يقل عنه يقول لا أنا أترقب حتى إذا نظرت أنه وافق الثقات أخذت الحديث، يبقى ينتقي من شيوخه المتكلم فيهم ما وافق فيها هذا الشيخ الثقات، وهذا الذي رفع البخاري على مسلم، لأنه ينتقي يأتي إلى الشيخ المتكلم فيه يقول لا نطرحه، لا نطرحه كلية ولا نقبله كلية، متى نقبل؟ نقبل عندما يوافق الثقات. يبقى إذن من هنا يظهر دقة نظر البخاري ويظهر علو كعب البخاري في العلم، لأن الإمام البخاري في علم الرجال نقاد ليس كمسلم، وفي علم العلم نقاد، فإيش يفعل؟ يقف ويجلس مجلس التحديث ويترقب عن شيخي وينظر ويغربل هذه الأحاديث، فما وافق فيها الثقات انتقاه وضمنه لكتابه، إلا في سلسلة واحدة تكلم فيها العلماء وأكثر عنها جدا، أكثر عنها جدا. ما هي السلسلة التي أكثر عنها الإمام البخاري في كتابه جدا مع أنه متكلم فيها؟ هي معك حريص، عكرمة عن ابن عباس، عكرمة عن ابن عباس تكلموا فيه، طبعا عكرمة قالوا فيه كلاما يعني سبحان ربي العظيم، قالوا فيه أولا كذاب، وقالوا ونقل عن ابن عمر أنه قال لنافع يا نافع لا تكذب عليه كما كذب عكرمة على ابن عباس، وقالوا فيه أنه يرى مذهب الخوارج، قالوا فيه ذلك. ولما لم يثبت هذا الباب وعلم البخاري يقينا، بل قلت بغلبة الظن التي تمحي الشك بأن هذا الكلام لم يثبت قط عن عكرمة، أكثر عنه الإمام البخاري، وسبحان الله تجنبه مسلم ولم يصب، تجنبه مسلم ولم يصب، فهذه السلسلة الوحيدة التي قد يعني أكثر عن الإمام البخاري، يريك هذا دقة نظر الإمام البخاري، وأيضا علم العلل عند البخاري تقدم البخاري على إيش؟ على مسلم. مسلم نفسه لما جاء بحديث الإمام البخاري قال له هذا حديث ظاهر للصحة فيه علة، مكث ظهرا الإمام مسلم يقول البخاري ما العلة؟ ما العلة؟ يا خلاص أنا أقبل كل شيء العلة، وهو يسكت يعني يختبر صبره على الطلب، ثم لما ذكر له العلة قال دعني أقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين، ما يبغضك إلا حاسد، ما يبغضك إلا حاسد. هذه أيضا من المزايا، مزايا الإمام البخاري على الإمام مسلم. أيضا من المزايا العظيمة للإمام البخاري على الإمام مسلم أن الرجال الذين تكلم فيهم علماء النقد هم شيوخ البخاري، يعني طبقة الشيوخ المتكلم فيهم، انظر للنقطة التي سأتيك عشان تفهم تمييزا، المتكلم فيهم كما قلت إذا قلت متكلم فيهم لا يستلزم من قولي ها أنهم أصابوا فيما تكلموا فيه، افهم هذا. لذلك أنا سنبين حتى في بعض الأمور التي جاءت ببعض الأحاديث تتبعها الدرقني ولا خطأ وأخطأ الدرقني، تكلم فيه فلان وأخطأ أنا حاقف مع كل هذه نصرة لدين الله على الإمام البخاري، مع كل راوي تكلموا فيه سأتي بالصبورة أبين لك المجرحون والمعدلون، وأبين لك بعد إثبات كلام أهل الجرح والتعديل من نرجح المعدل أم المجرح. وهذا هو العلم، علم الرجال ليس أنك تأخذ كتاب التقريب وتقول بأن هذا ثقة هذا ليس بثقة، نحن نفعل ذلك مع الإخوة، ندربهم فقط ونمرسهم على فهم كيفية كلام العلماء في التوثيق والترجيح. أما العلم حقا هو أن ترى العالم أو الراوي المختلف فيه وترجح القول, وهذا الذي سنفعله نصرة الذين لا في علا على كتاب البخاري إن شاء الله, ونسأل الله أن ييسر لنا إتمام ذلك الباب. أما المتكلم فيهم هم شيوخ البخاري, المتكلم فيهم عند مسلم طبقات فوق هذه الطبقات, من طبقات التابعين أو تحت التابعين بطبق, ما الفرق بينهما؟ هذه مزية للبخاري على مسلم. لكن كيف؟ مرة ثانية أقول من المزايا أن الرجال المتكلم فيهم في, في, في, في, في, في كتاب البخاري هم طبقة شيوخ البخاري, والمتكلم فيهم رجال مسلم لا طبقة متباعدة, طبقة التابعين. فما الفرق؟ وهذه كما قلنا مزية لكتاب البخاري على مسلم. ها اللقية والمعاصرة, لا مش اللقية والمعاصرة بس فقط, بس هي جيد بس هي لا ليست فقط, ممتاز. هو الآن لما يروي عن الشيخ هو عالم بحاله, والمتكلم فيه يقول أتكلم فيه أنا أعلم أن طاعته فوق معصيته, أعلم أن حسناته فوق سيئاته, أعلم أن التوثيق فيه, فهو أعلم الناس بحال الشيوخ بحال شيخه, فهو يستطيع أن يمحص النظر فيه توثيقا وتجريحا وقبولا وردا, مفهوم؟ وأيضا حتى لو تكلم فيه فهو يعلم, لأن بعض الرواة حديثهم يترتب على مراتب ثلاثة, يقول حديثه عن فلان ضعيف كسماك عن عكرمة ضعيف, أو كقول إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش لو رتبنا الأحاديث تترتب بمراتب, إسماعيل بن عياش حديثه عن الحجازيين غير حديثه عن إيش؟ عن الشاميين, حديثه عن الشاميين أوثق يضبط عن الشاميين أهل بلدي الرجل, حديثه عن الحجازيين ضعيف, يبقى ده ترتيبه الآن. فهو يعلم من شيخه متى يضعف ومتى يقوى ويضبط. أما إذا تباعدت الطبقات فمن وين مسلم يوحص النظر بذلك؟ ما عنده إلا على ما يعول إلا على ها كلام الرجال كلام الغير, فهو في غاية أمره متبع للغير فيما قال. أما البخاري هنا الذي فاصل في النزاع هو البخاري, والذي يفصل في النزاع يقدم على الذي يتبع غيره, وهذه أيضا مزية للبخاري على الإمام مسلم أو كتاب البخاري على الإمام مسلم. أيضا البخاري يعني إذا خرج عن الطبقات في ذلك أن مسلم أيضا يعني آسف بالنسبة لطبقات الشيوخ التلاميذ والشيوخ, مسلم يرى أن المعاصرة تكفي, مسلم يرى أن المعاصرة تكفي ولا يشترط اللقية, وشنع جدا على من اشترط باللقية. والإمام البخاري يقول لا أخذ من التلميذ إلا ما لقي به شيخه, لقي شيخه. فإذا الكلام على المعاصرة والكلام على اللقية, أنا شرحت كتاب كامل كان رسالة ماجستير في علاقة ما بين البخاري ومسلم في مسألة المعاصرة واللقية, موجودة في إسلامه, فالإخوة ممكن ترجع لها, يعني بسط فيها القول جدا قريب من 60 شريط في الكلام على اللقية والمعاصرة. لكن الصحيح جملة الكلام بأن البخاري يرى أنه لا يأخذ من الحديث إلا ما ثبتت فيه لقية التلميذ عن الشيخ. وطبعا هذه اللقية عشان تعلم أيضا البخاري غير أحمد يعني هم يتهمون البخاري بالتشدد, والحق أنه إيش على تراخي, ده التشدد عند من؟ عند أحمد بن المديني. يعني هذا المذهب مذهب علي بن المديني ومذهب أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل يقول لا أخذ إلا ما سمعه التلميذ من الشيخ, يعني ليست اللقية فقط عند أحمد يقول لابد يجيني حديث, يأتيني حديث يقول فيه مالك سمعت نافعا مثلا, إذا نضرب مثلا, أو نقول الأعمش لو قلنا أنه يروي اتصالا عن أنس, لو قلنا بذلك تنزلا, فيقول أحمد لا يمكن أقبل من أحاديثه إلا أن يقول سمعت. طبعا ممكن يعترض معترض يقول أنت أتتنا بإشكال إن الأعمش مدلس, لا المتقدمون لا ينظرون إلى ذلك, نظرهم ليس كنظر المتأخرين الذين يقولون مدلس إذن هي استنبه مدلس عن أنا قف في الحديث, خطأ. هذا عمل المتأخرين. المتأخرين يأخذونها قاعدة تامة, وهذا ليس بصحيح. علم الحديث ذلك, علم الحديث مرن جدا, القرائن المحتفة التي تعلو أو تضعيفا وتوثيقا. في أو تضعيفا صحيحا للحديث. الغرض المقصود أحمد يقول لابد للتلميذ في حديث ما يقول سمعت شيخي. لذلك هم بعدما يشترطون هذا الشرط يتساهلون بعد ذلك. يعني الأعمش لما يقول عن أبي صالح سمعت أبا صالح، وبعدين يأتي في حديث ثم تقرأ 50 حديثا الأعمش عن أبي صالح يمررونه جميعا، هذا فعل المتقدمين، يمررونه يقولون هو على الاتصال. لما هل نصرح في حديث ده الموضوع؟ صرح بحديث بالتصريح بالتحديث، مفهوم؟ فالبخاري يقول يشترط اللقي، ويقول أنا لا أشترط أن يقول سمعت، بس أشترط أنهما إيه قد التقي، سلم عليه وسلم عليه. ليش؟ شو انظر هنا علم فقه البخاري، دقة النظر. ليش؟ زيد سلم على عبيد، طيب، وروى عنه بعد ذلك بالعنعنة المعاصرة موجود. يقول البخاري هنا أنا أقبل الحديث بعد هذا السلام، أنا أقبل الحديث. ليش يا شطار؟ أقطع ذراعي لو أحد استتمها. تفضل. شفت؟ هو هذا. هو الإجابة عنده لكنها ليست جلية، عشان كده قلت تقطع ذراعي، مش عارف يأتي بها. المفروض حريص. يستحيل. طبعا أنت هنا الحمد لله أنتوا في في في رفاهية، ويعني تزهدون في العلم، يأتيكم العلم وتزهدون فيه. الراجل مادد رجله جلس على الكمبيوتر وانتهى الموضوع. يعني يستحيل طالب حقا طالب علم يسمع بشيخ ولا ينام تحت رجليه. فهذه دقة نظر البخاري، يقول ما دام قد لقيه لا يمكن لا يهدأ له بل إلا أن يسمع. قلت لكم الأعمش كان من أشد الناس بخلا في إيش؟ في الحديث، يظن بالحديث. تلميذه عشان ياخذ من الحديث وده فين؟ مش صحرا يابا، ما زلت انت في الصحراء في سراديب التاريخ اللي انت فيها. اخذه المقابر، ده اخذوا الصحراء نعمه، اخذوا المقابر. يعني يا متى يقراوا عليك ياسين هنا يا تاتينا بما عندك من الاحاديث. اخذوا المقابر، قال له تعلم اين انت؟ انت في الجبانه. وطبعا هو اعمش لا يعرف الطريق، ما فيش مرواح. قال انت في الجبانه، يعني معنى ذلك هو حتى فسر له تلميذ. طبعا العلماء يعيبون على تلميذك، ماذا يفعل الرجل الاعمش؟ كان مجهز أسد باب أو أسد غاب على الباب، كلاب مجهزة على الباب، أول ما يسمع دقة طلبة العلم عشان يأخذ الحديث يسرح عليهم الإيه؟ الكلاب، وما فيش أحاديث. ولذلك يعني لما كان يقولون من الطرائف لما مات الكلب قال إيه؟ مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يعني هو ده يأمر بالمعروف على أساس أنه يهجج طلبة الحديث. فالرجل كان يبخل جدا بالحديث، فهم يريدون الحديث، أخذوا الجبانة. قال تعرف أين أنت؟ أنت في الجبانة، إما أن تحدث وإما إيه؟ وإما أن يصلى عليك ويكبرون تسعة. فطبعا ماذا سيفعل؟ الروح حلوة، فحدث له وهو يحدث. قال نحدث ونمشي. نعم نحدث ونمشي، لغاية ما الأعمش ذكي سمع أصوات الرجال وكده، وعلم أنه هو وسط ناس. يبقى خرج منين؟ جبانة. وحيستطيع بقى أنه يقول طب أنا بيتي يا فلان، بيتي فلان في المكان الفلاني، أنا الأعمش، يعرف الناس هتحتفي به. فلما علم بوجود الناس أخذ بإيش؟ بتلبيب طالب العلم هذا، وصرخ، اجتمع الناس، فقال هذا فيه وعليه. وبعدين الرجل قال ماذا يفعل؟ أنا أخذت ما أردت. قال اسمع، اضرب على ما أخذت، كل ما حدثتك كذب. يعني شوف انت بقى، يعني عايز يقهره، يأتي له بالقهرة. فطبعا التلميذ كان أزكى من الأعمش. قال له أربأ بمثلك أن يرتضي على نفسه بذلك، ستجرح انت ثقة ثبت، ستجرح. لا، وأخذ الكراس وفاز بإيه؟ بالأحاديث. لكن فذاك البخاري قال لو سلم التلميذ على الشيخ سمعه أكيد، لأنه يعني يستحيل في هذه القرون الخيرية. وهذا فائدة القرون الخيرية. لذلك العلماء يقولون بأن التابعي الكبير إذا روى عن الراوي، والراوي هذا مجهول الحال مش مجهول العين. تعرفون الفرق بين الجهالتين؟ عامة والشرح سيأتي. مجهول الحال اللي هو لم يأتي فيه جرح إيه؟ ولا تعديل. طيب، لكن عينه عرفت خلاص. فيقولون لو روى عنه التابعي الكبير توثيق له، قرون خيرية. الإنسان قال جملة التزكية جاءت خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين ثم الذين يلونهم. فاشتراط اللقية قدمت البخاري على إيش؟ على الإمام مسلم بالتشدد في تصحيح الأحاديث. هذه بالنسبة لجملة تقديم البخاري على مسلم. ففي الجملة البخاري أعلم أحكم أتقن. البخاري أتقن بعلم العلل، وعلم العلل هو هو العلم، علم العلل هو علم الحديث. لذلك الإمام الترمذي قال ما تحت أديم السماء أحد أعلم بعلل الحديث من الإمام البخاري. علم العلل هو علم الحديث. لذلك الإمام الحاكم نيسابوري بيتكلم على علم العلل يقول هذا لا أحد الناس أفراد الناس الذين ينشغلون بهذا العلم. هذا المبحث الأول الذي نتكلم عنه بصدد مقدمة البخاري، وإحنا المفروض نطيل جدا احتراما للبخاري ومعرفة عشان تعلم ثقل هذا الكتاب اللي بيتكلم فيه من لم يعلم كيف الاغتسال الصحيح من الجنابة. وربي الذي يتكلم في البخاري لا يعلم كيف يغتسل اغتسال صحيح من الجنابة، لا يعلم فقه الاستطابة لا يعلمه. ثم يأتي يتكلم على جهبز قد حرص لنا الدين وجاء واستقام الأمر عندنا بما عاش دهرا يحمله. سبحان ربي العظيم. فأنت إذا تقدم من لا يحسن أضاع الدنيا بأسرها، أضاع الدنيا بأسرها. وهذه المسألة التي نعيش فيها الآن، فلا بد لطلبة العلم الآن أن ترتفع هامته، لا بد وجوبا، ولا بد من الانشغال بطلب العلم وجوبا. صار لزاما الآن، صار لزاما، لأنه إن لم يكن هناك جهابذة يقفون لأمثال هؤلاء انتهى الأمر. لما قال المصلوب قال ماذا تفعل بكم كذا وكذا أحاديث وضعتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرجل شوف أمير الأمير بقى هو يصلبه ماذا قال؟ قال أنا لا أخشى من ذلك، أنت لن تضيع ديننا، أنت لن تكون مثل إيش؟ مثل الذي واسمه بولس ولا اسمه الذي أدخل الديانة على الديانة. قال لن تكون مثله. ليش؟ لأن الله جعل جند لهذا الدين جنودا. فقال يعيش لها الجهابذة، يعيش لها إيش؟ الجهابذة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من طلبة العلم. المبحث الثاني المهم جدا في هذا الباب معرفة الألفاظ التي يتكلم بها الإمام البخاري في كتابه، لأننا سنمر عليه. كما قلت لكم أنا أؤسس لمن لا يعني لم يكن له خلفية كثيرة عن هذا الباب تساعده وإحنا نمشي في الشرح، وبعد ذلك التأصيل في الموقظة. تكلم فيها عن الاعتبار والشاهد وإيش والمتابعة، الاعتبار والمتابعات والشواهد، الاعتبار والمتابعات والشواهد. فأكثر الإمام البخاري في ذكر المتابعة، أكثر الإمام البخاري في ذكر المتابعة، لأن تعلم أنه يأتي بإسناد ويتابعه بإسناد إيش آخر، لتعلم هذا هذا أيضا من دقة نظر الإمام البخاري، لأنه قد يأتي بإسناد نازل من أجل التصريح، أو يأتي بإسناد عالي فيه العنعنة ثم ينزل بعد ذلك متابعة لتعلم حتى أن العنعنة التي تخشى منها غير موجودة. طيب يعني مثلا لو قلنا يروي حماد ابن زيد عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني. شيخ لازم تجيب صبور ما هو سليم التصور. طيب أنا أريد بس الإخوة تقول لي إن هي متصورة اللي أنا بقوله، يعني تصور بس سلسلة الإسناد خط الإسناد عشان تفهمه. طب الإخوة هتشوفوا إزاي؟ توروا البعض؟ طبعا أصلا من أهم سمات طالب العلم إنه يكون إيه؟ تصور؟ الذكاء. ومن الذكاء إنه بيقول نمررها على بعضينا. طبعا مرر على بعضينا وبعدين إحنا ونقف، يعني إحنا نريد الجميع ينتبه. حماد ابن زيد يروي عن ها أيوب بن أبي تميمة السختياني، حماد بن زيد يروي عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، يروي عن محمد بن سيرين، يروي عن أبي هريرة. اجعلها كذا ورا بعض خط مستقيم الإخوة، ترسمها ارسمها في كتاب في كراسك الآن على الخط المستقيم، بس اجعل المسافات بينهم عشان تنزل بسهم أقول لك كيف تنزل بيه. يبقى حماد بن زيد طيب عن أيوب السختياني ده سلسلة ذهب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. فهنا يكسر الإمام البخاري من المتابعات، المتابعات دي لها مراتب. فإن روى ثقة عن أيوب فيكون هذا الثقة إيش؟ متابع لحماد. يبقى تحت تعمل سهم كده من تحت، حماد متابع سهم يروي بنفس السلسلة، وهذه المتابعة تسمى متابعة إيش؟ تامة، الموافقة، موافقة التلميذ في نفس الشيخ متابعة تامة. شايف انتوا فاهمين ولا؟ شوفوا مالك عايزين اسمع. مالك يروي عن الزهري، طبعا في خلاف هو اوثق الناس في الزهري، لا مالك عن الزهري عن انس. طيب لو جاء ابن عيينة فراوى عن الزهري عن انس، يبقى المتابعة دي متابعة ايش؟ متابعة تامة. فهمتم؟ يبقى اذا اتفق مع الشيخ فهي متابعة تامة. طب لم نجد راويا يروي عن ايوب عن محمد بن سيرين، لكن وجدنا راويا يتابع يروي عن ابن سيرين عن ابي هريره، يبقى ده متابع لمن؟ اعمل بقى سهم من؟ ايوب. يبقى اعمل سهم تحت ايوب. يبقى اذا لم ارى راويا يتابع حماد في شيخه ايوب، لكن رايت من يتابع ايوب لانه اتفق معه في ابن سيرين، دي متابعه ايه؟ ناقصه او قاصره. ماشي. يبقى اذا تابع ايوب السختياني محمد سيرين ابي هريره، لم نرد راويا يروي يتابع في ايوب، بل وجدنا راويا اتفق مع ابن سيرين في ايش؟ في ابي هريره. يبقى المتابعه متابعه لمين؟ لابن سيرين، وهذه متابعه قاصره. مفهوم ولا لا؟ مفهوم. طب لم نرد راوي يروي عن ابن سيرين عن ابي هريره، بل لم نجد الرواية عن أبي هريرة وجاءت الرواية عن ابن عمر، دي رواية آخر أو الآن رواية أخرى إيه؟ عن ابن عمر. يبقى علمنا أن للحديث إيش؟ ها لا، للحديث إيش؟ أصل آخر، لأن أصل الحديث الراوي الأعلى من؟ أبو هريرة. له أصل آخر من؟ ابن عمر. يبقى له أصل آخر، هذا اسمه الاعتبار، النظر في المتابعات أو النظر في الشواهد، هذا اسمه الاعتبار. لأنك ترى الموافقة وعدم الموافقة، هذا اسمه إيش؟ الاعتبار. أنا عارف هذه أبخرة، أنت خليك في المعمل حتى نخرجك منه، بس تصور سيب الأبخرة تطلع لك. عامة هذا اسمه الاعتبار كما قلنا، ستراه في المتابعات كثيرة جدا في كتاب صحيح البخاري. سنعلم أن يقول لك حماد وتابعه فلان، أيوب تابعه فلان، أو تقول نافع تابعه سالم وتابعه على ذلك سالم، يعني نافع رواه عن ابن عمر، سالم رواه أيضا عن ابن عمر، يبقى نافع تابعه من؟ سالم. سؤال من أبي صالح عن أبي هريرة، أبو الزناد الأعرج عن أبي هريرة، الأعرج تابع ها أبو صالح، أبا صالح. مفهوم؟ فالغرض المقصود بأنك تعلم هذا اعتبار. طيب والمتابعة متابعة تامة أو متابعة قاصرة. طب الشاهد، بعض العلماء يرى أن المتابعة يطلق عليها شواهد، بعض العلماء يرى بأن المتابع يكون شاهدا ولا عكس، واشتهر في مصطلح المتأخرين أن الشاهد أن يأتي برواية أخرى توافق الرواية الأصلية بالمعنى، هذا هو الشاهد. ده عند اصطلاح من؟ المتأخرين. مثلا حديث أبي هريرة، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن القبلة في رمضان في الصيام فأباح له. دعك بقى من التفريق، حديث أبي هريرة التفريق بين الشاب والشيخ، أنا أريد جزئية تفهم منها مسألة الشاهد. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن القبلة فأباحها النبي صلى الله عليه وسلم، قال له جائز افعل. جيد. وحديث آخر يأتي عمر بن الخطاب يقول للنبي الأمين هلكت، قال ما أهلكك؟ قال قبلت امرأتي في نهار رمضان، هو لا يسأل عن القبلة، هو سيسألها ضمنا، قبلت امرأتي في نهار رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت المضمضة؟ يعني هل المضمضة تبطل الصيام؟ هذه الإجابة، المضمضة تبطل الصيام. يبقى أبو عمر سيقول لا، قال كذلك القبلة. يبقى كأنه قال القبلة لا تبطل الصيام، ولما قال أنها لا تبطل الصيام إذن فهي جائزة ومباح. مفهوم ولا لا؟ اللي فاهم يرفع ايده. اشك اشك تاني. ما معنى الشاهد عند المتاخرين؟ تاتي روايه وروايه اخرى تاتي بالمعنى موافقه بالمعنى، لانها لو نص في راو اخر صارت متابعه. يعني نقول في روايه مثلا من اقتنى كلبا نقص من اجله قرطان ياتي عن ابي هريره، لو فرضنا انه اتى ايضا عن من؟ عن ابن عمر. طيب من اقتنى كلبا نقص من اجله قرطان بنفس النص، يبقى هنا ايش؟ يبقى ابن عمر متابع لمن؟ لابي هريره على التصحيح. على بعضهم يقول هذا شاهد، لكن انا اقول هي المتابعه، لكن اذا جاءت بالمعنى هذا هو الشاهد عند ايه؟ عند اصطلاح المتاخرين. مفهوم؟ الحديث الاول قال له القبلة، قال القبلة جائزة. الحديث الثاني جاء عمر يسأل القبلة تبطل الصيام؟ قال لا تبطل الصيام. يعني لو قبلت جاز لك أن تقبل ولا يبطل؟ يبقى في المعنى موافق ولا غير موافق؟ يبقى هذا شاهد. كده مفهوم؟ اتضحت المسألة؟ هذا هو. إذن نعلم الفرق بين المتابعة وبين الشواهد في هذا الباب. وأيضا لك أن تقول بأن مسألة الشواهد التي يأتي بها الإمام الشافعي هي أو الإمام البخاري هي أيضا المتابعات كثيرة في كتاب البخاري، لكن الشواهد يعني ممكن تكون كثيرة ممكن لا تكون كثيرة. سنبين ذلك إن شاء الله عندما ندخل في الحديث. يعني لو ضربنا مثلا آخر في هذا الباب للنظر في الشواهد والمتابعات، مثلا عندنا حديث عن سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس. عمرو بن دينار من طبقة عطاء، يبقى من؟ ابن عيينة. اعترض مكي، هذا ماشي سير مكي. ابن عيينة عن عمرو بن دينار، وابن عيينة أثبت الناس في عمرو بن دينار. فإيه ده؟ خدها وعود على ابن عيينة أثبت الناس في عمرو بن دينار. ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس. عطاء تلميذ ابن عباس. عن عطاء عن ابن عباس تكلم في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أخذوا إهابها فدبغوا فانتفعوا به. طبعا أصل الحديث كما قلنا في حديث ميمونة، لأنها شات ميتة مر على النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل انتفعتم بها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. ثم قال صلى الله عليه وسلم لو دبغتم إهابها فانتفعتم به. هذا أصل الحديث. يبقى ابن عيينة يروي عن ابن دينار، عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال لو أخذتم إهابها فدبغتموه قال فانتفعتم به. هذا الحديث رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار. يبقى ابن جريج ماله حبايبي بسرعة؟ إيه ده؟ إيش هذا؟ أنا أجلس بين المحدثين العظام، لا كده الجهابدة موجود. نعم، يبقى ابن جريج يروي عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عطاء عن ابن عباس. يبقى دي متابعة ايه؟ تامة، متابعة تامة، لأنه اشترك في نفس الشيخ. يبقى ابن جريج متابع متابعة تامة لمن؟ لسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس. في الحديث قال فيهم هل نزعتم جلدها؟ قال فانتفعتم به. هل نزعتم جلدها فانتفعتم به؟ هنا حديث ابن جريج لم يذكر فيه ايش؟ الدباغ. وحديث ابن عيينة ذكر فيه الدباغ، صحيح؟ يبقى تابعه، لكن هناك نقصان في مسألة. يبقى إذن هذا الاختلاف لابد بقى أن نرجح بينهم، لأنه لما تابعه أنقص لفظة، فهنا المسألة على الترجيح. هنا نقول تابع عمرو بن دينار أسامة، وأسامة بن زيد، أسامة بن زيد يرويه عن عطاء. أسامة بن زيد هنا يرويه عن عطاء، يبقى أسامة متابع لمن؟ لعمرو بن دينار. أسامة يرويه عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل انتزعتم جلدها فدبغتموه فانتفعتم به. أسامة هنا أكد لنا رواية من؟ ابن عيينة. يبقى الوهم هنا لازم نقول ان الوهم هنا ممكن يكون نزل يكون من ابن جريج. الوهم هنا من ابن جريج، جيد. فهنا نقول هذه متابعة لكنها متابعة قاصرة، ها مناقصة، ممتاز، هي قاصرة. طيب عندنا يبقى إذن هذا مثل للمتابعة. أسامة تابع من؟ عمرو بن دينار، واللفظة موجودة كما هي. هل انتفعتم بإهابها؟ قال هل أخذتم أن انتزعتم إهابها فجلت فدبغتموه فإيش فانتفعتم به. وشاهد جاء من حديث عبد الرحمن بن وعلى، وأن كان فيه كلام عن ابن عباس قال أيما إهاب قد دبغ فقد طهر. يبقى أنا عندي الآن هو مثل للشاهد والمتابعة. المتابعة أسامة بن زيد عن عطاء عن ابن عباس هل انتزعتم الجلد فدبغتموه فانتفعتم، نفس رواية من؟ ابن عيينة عن عمرو دينار عن عطاء عن ابن عباس، وذكر فيه الانتفاع بعد الدبغ. يبقى إذن هذا مرجح الأحاديث ابن جرير. نقول هذه متابعة. جاءنا شاهد أهو بنفس الموافقة، وهو حديث ابن وعلة عن ابن عباس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. ده معنى إيه بقى؟ موافق بالمعنى ولا مش موافق بالمعنى؟ المعنى هو الآن لما دبغ صار طاهرا، صار إيش؟ جائز، أو صار جائزا الانتفاع به، أو صار جائزا الانتفاع به. إذن هذا شاهد لهذا الحديث، مفهوم؟ حتى إذا مررت ووجدت الشواهد في حديث البخاري تعلم أنه تفرق بين الشاهد وبين أيضا المتابعة. هناك ألفاظ جاءت، وهذه الألفاظ يعني التي جاءت في الكتاب، يقول ويقول وقد رفعه فلان ووقفه فلان، يعني تقول وقد رفعه، رواه مرفوعا ابن عيينة ومالك وقفه، يأتينا بالرفع وإيش والوقف، المرفوع والموقوف، هذه ألفاظ تحدث في الكتاب لتعلم عنها. وأيضا قد يأتينا يقول رواه هكذا مقطوعا، ويقول في التراجم مثلا هذا منقطع، ترى في الشرح أو ترى الأحاديث المنقطعة التي تكلم عنها العلماء، وأيضا المرسل. فهذه ألفاظ أربعة ستراها متداولة وأنت تمشي في هذا الباب. طبعا كل هذه الأحاديث طبعا هذه أيضا أخذت على الإمام البخاري، أما مسلم ليس فيه إلا الموصول، فهو للتراجم قد يأتي بالمرسل، يأتي بالمقطوع، يأتي بالموقوف. يبقى أنا عندي مرفوع، موقوف، مقطوع، منقطع، مرسل. المرفوع هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية هذا مرفوع. يبقى ما معنى مرفوع؟ منسوب للنبي، انتهى. سمعت أخبارنا أنبأنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا عن هذه لا تنظر إليها أبدا إن كان الراوي الأعلى هو إيه؟ صحابي، انتهى الموضوع، مفهوم ولا لا؟ لأن مر الصحابي كما سنأتي بالاتفاق أنه إيه؟ حجة إلا ما ورد عن أبي إسحاق الإسفرايني، وهذا زلة من الزلات أنه يقول هو مرسل كغيره، وهذا خطأ مبين كما سنبين، لأنه المأخذ عنده سنبينه إن شاء الله. يبقى إذا المرفوع كل ما أضيف إلى النفس. الموقوف، إذا قال الموقوف، الموقوف بالإطلاق هو الذي وقف به عند الصحابي، هذا هو الحديث الموقوف، أنه يقول وقد قال ابن عباس، طيب الوضوء من الحميم مثلا، قد قال أبو هريرة الغسل من ولوغ الكلب ثلاثة، ولم يثبت على أبي هريرة لكن أقول تنزلا. يبقى هذا الموقوف هو إذا قال حديث موقوف على الإطلاق يبقى تقول هو إيه؟ صحابي. قد يقيد أوقفه على ابن عيينة، أوقفه على الزهري، مفهوم؟ أوقفه على الشعبي. يبقى إذن إذا أراد أنه أوقفه على من دون الصحابي لابد أن إيه؟ أن يقيد، لابد أن يقيد. لكن لو قال هذا حديث موقوف إذن هذا من قول الصحابي. المقطوع على الإطلاق هو ما كان من دون الصحابي، يبقى قول الشعبي، قول الزهري، طيب قول مثلا عروة بن الزبير، قول أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قول عطاء بن يسار، يبقى هذا مقطوع لأنه وقفه على من دون الصحابي. المنقطع، هناك فرق بين مقطوع ومنقطع. المنقطع هذا من الإسناد، خاص بالإسناد، أما المقطوع فهو خاص بالمتن، مرفوع موقوف مقطوع هذا للمتن، أما المنقطع فهو خاص بإيش؟ بالإسناد. إيش هو المنقطع؟ هو الذي سقط راو من طبقة من طبقات السند، هذا المنقطع. أي طبقة من طبقات السند وقعت سقط منها راوي فهو إيش؟ منقطع. كأن تقول مالك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. في طبعا بين مالك وبين عمر في طبقة، طبقة موجودة مش مهم، لم يلتقي مالك أبدا بمن؟ بابن عمر، يبقى في طبقة هو في النص غير موجودة، هذا منقطع. طيب الانقطاع بقى في الإسناد، الانقطاع قد يكون متواليا أو يكون إيش؟ متواليا متتابعا أو يكون متفرقا. فإن كان متفرقا فهو المنقطع، فإن كان متواليا فهو إيش؟ المعضل. سقط راويان من الإسناد متتابعان، كأن يقول عبد الله بن مسلمة القعنبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معضل لأن أصل الرواية عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يبقى راويانه متتابعان. رايحة لسه خالص، المعامل ما أثر عليك يا دكتور. تاني، عبد الله بن مسلم القعنبي يروي عن ابن عمر، يقول عبد الله بن مسلم القعنبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن راويان متتابعان، لأن أصل الرواية عبد الله بن مسلمة يروي عن من؟ عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. يبقى هذا اسمه ايش؟ معضل. هذا معضل. يأتي البخاري يقول عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فقالوا يا رسول الله وما بدو الصلاح؟ قال أن تحمار أو تصفر، يعني طاب المذاق، طاب الطعام. فالبخاري روى عن من؟ عن ابن عمر، هذا يسمى إيش؟ معلقا، معلقا، لأنه حذف كل الإسناد إلى الراوي الأعلى. هذا الانقطاع هو الآن بهيئاته بأشكاله بأحواله الثلاثة. يبقى حالة واحدة فقط من الانقطاع، ألا وهي إيه؟ الإرسال، ألا وهي الإرسال اللي هي المرسل. عند الفقهاء وبعض المتأخرين من المحدثين هو من قطع سنده، المرسل ومن قطع سنده، فيقولون كل انقطاع في السند يسمى إيه؟ إرسال. يقول أرسله، يعني كل ما ضربناه قبل ذلك الفقهاء والأصولين يسمونه ها إرسال، وبعض المحدثين يسمونه إرسال، وهذا خطأ بين المحققون من أهل الحديث لا يسمونه مرسلا. وطبعا لا مشاحة في الاصطلاح، لكن لابد من فهم هذه المسائل. فنقول في أصله الانقطاع عند المحدثين المرسل غير المنقطع، لا يكون مرسلا إلا برواية التابعي عن الصحابي، وبعضهم خاص قال تابعي كبير عن الصحابي. ليش؟ لأنهم قالوا لو تابعي صغير سيروي عن تابعي كبير عن صحابي، بس ساقط طبقتين، يبقى هذا نزل في المعضل. فإذا بعض المحدثين يقولون رواية التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسقط طبقة الصحابي، وهذا خطأ بين الصحيح الراجح عند المحققين هي رواية التابعي إطلاقا عن الصحابي، رواية التابعي عن الصحابي. هذه بالنسبة للكلام على المرسل. يقال في المرسل أيضا مرسل الصحابي، من المراسيل مرسل الصحابي. علماء عن النبي التابعي مطلق التابعي لا كبير ولا صغير، التابعي عن النبي هذا مرسل. أنا قلت صحابي يبقى وهم مني، الوهم أدركني، التابعي عن النبي. ومرسل الصحابي هو أن يروي الصحابي ما لم يسمعه من النبي عن النبي. مرسل الصحابي هو ما يرويه الصحابي عن النبي بما لم يسمعه من النبي، أنا عندنا أحاديث كثيرة من ذلك، منها مثل أحاديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في مسألة بدء الوحي أو الإسراء، ولا ما حدث من معجزة الإسراء، فكل ذلك لم تحضره عائشة. عائشة تقول أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي الرؤية الصالحة، كان لا يراها إلا وكانت كمثل فلق الصبح. طب يا عائشة وين وبدء الوحي وين؟ دي كانت إيه؟ جارية حدث السن جدا، صحيح؟ يبقى إذن لابد وجوبا أن نقول عائشة رواته عن إيه؟ عن صحابية آخر، أو يكون السلام قد حدثها بعد ذلك عما حدث، لكن الاحتمال وارد أنها تكون نقلته عن صحابي. ولذلك أبو هريرة في أكثر من حديث كان يروي عن الصحابة ما يتكلم. أبو هريرة مفهوم هذا الكلام الحمد لله، يعني مررت أنت من البخاري اللي كان موجود. إذن أبو هريرة يقول من قام جنبا في رمضان عليه الإمساك يمسك ويقضي هذا اليوم لا يعتد بصومه، إن قام جنبا يرى أن الطهارة شرط في صحة الصيام. وعن هذا الكلام خطأ، لأن الحديث عندنا لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إني أقوم جنبا أريد الصوم، قال وإني أقوم جنبا أريد الصوم فأغتسل وأصوم. وعائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم جنبا من جماع لا من احتلام، يقوم جنبا قالت فيصوم ثم يغتسل وإيه ويصلي، يبقى لا يؤثر. شرطية الطهارة في الصوم ليست شرطا، شرطية الطهارة طهارة إيه؟ النفاس فقط أو الحيض، طهارة من الحيض، لأن الحيض يبطل الصوم يمنعه فقط، فالجنابة لا تمنع الصوم. لكن هنا لما راجعوا أبا هريرة وقالوا بأن عائشة وهي أدرى الناس قالت بأنه كان يقوم جنبا ويتم الصوم، قال حديث حدثنيه أسامة بن زيد، يبقى هو روى الحديث عن مين؟ عن أسامة، مرسل ولا غير مرسل؟ يبقى إذن أبو هريرة لم يسمع هذا الحديث مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل هو. أيضا ابن عباس، عبد الله بن عباس له مذهب أن الدرهم بالدرهمين يجوز والدينار بالدينارين يجوز. تمام؟ في عصرنا هذا جنيه بجنيهين، دولار بدولارين، وهذا إيه؟ لما ربا يا شطار اللي درس معنا المجموع أربعة، ها هذا إيش؟ ما تقوم أصل علميا، تفضل عنديك مساحة. ممتاز، تأصيل صحيح، تقول اتفق في الجنس، واتفق الجنس دولار بدولار، هو في دولار أسود ودولار أبيض كل واحد. طيب يبقى إذن تفضل، اتفق في الجنس واتفق في العلة، العلة هنا إيه؟ ثمانية. يبقى عندنا بقى حتى لا تكون المجلس هنا بقى مجلس عقد، حتى لا يكون الربا أو الربا فيه من وجهين، ها لابد من التقابض في المجلس، يبقى الربا من إيش؟ من النسيئة، من عدم التقابض في المجلس، صحيح؟ والثاني الوجه الثاني الزيادة دولار بدولارين، أو نقول لابد من شرطين، طالما اتفق في العلة والجنس لابد من شرطين، ها التماثل، هاء مثلا بمثل، مثلا بمثل، هاء وهاء، وإيش؟ والتقابض في المجلس مع عدم التفرق، صحيح ولا لا؟ ابن عباس كان يقول لا الدرهم بدرهمين يصح، دولار بدولارين يصح. فواجهوه قالوا له يا ابن عباس أنا مسلم قال لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدولار ولا الدينار بالدينارين. فقال لهم ابن عباس شيء سمعته من إيه؟ من أسامة، لأن أسامة زيد يحكي عن مسلم أنه قال إنما الربا في النسيئة، ما فيش في الفضل شيء، إنما الربا في النسيئة. الشاهد احنا ما نتكلمش عن المسائل الفقهية الآن، لكن هو من باب الشيء بالشيء يذكر. الشاهد بسرعة، الشاهد أن ابن عباس رواه عن من؟ عن النبي، هو رواه عن النبي، لكن الأصل الرواية عن من؟ عن أسامة. هذا مرسل إيه؟ صحابي. ولذلك اتفق المحققون بأن مرسل الصحابي على الاتصال، مرسل الصحابي على الاتصال، وما جاء عن إسحاق بأنه كغيره من المرسلات خطأ بين، خطأ بين، لأنه يقول وإيش وجهة نظر أبي إسحاق؟ قال احتمال أن يكون الصحابي نزل فأخذه من تابعي، صحيح، لكن هذا يصعب، يصعب من الصحابة. ابن عباس يترك الطعام والشراب والنوم ويذهب ينام على عتبة أبي، من أجل أن يطلب العلم. وجابر بن عبد الله يرحل شهرا كاملا إلى عبد الله بن أنيس ليأخذ منه حديثا واحدا، والآخر يرحل أكثر من شهر ليأخذ حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فيها دلالة أن الهمة كانت داعية لهؤلاء الصحابة الكرام أن يأخذوا الحديث بعلو لا بنزول، وأن أخذوه من الصحابي، فكل صحابي كما قلنا زكاه الله جل في علاه. يبقى لنا قواعد مهمة جدا، هذه القواعد ستقابلنا أيضا في صحيح البخاري، نشير إليها بعض الإشارات. من هذه القواعد نذكر خمس قواعد، والقاعدة الأولى وهي إذا روى بعض الثقات الحديث مرسلا وبعض الثقات رواه متصلا. طبعا مرسل يبقى سقط ايه؟ المهم الطبقة سقطت صح كده؟ طيب والمتصل التلميذ ياخذ من الشيخ، التلميذ ياخذ من الشيخ، التلميذ ياخذ من الشيخ. وبعضهم رواه موقوفا ورواه مرفوعا. موقوفا يبقى موقوف على من؟ ها؟ طيب وبعضهم كما قلنا وصله، وبعضهم ايش؟ ارسله. هنا كثير من العلماء ينظرون في هذا الاختلاف، فالمتاخرون قاطبة. لكن اسمعوا اضبطوا، لابد ان اضبط ضابط هنا. ايش هو حريص؟ السؤال بطريقة اخرى، هنا رواه بعضهم ايش؟ مرسلا، وراه بعضهم متصلا، رواه بعضهم مرفوعا، رواه بعضهم موقوفا. سنفرق الآن بين المتأخرين والمتقدمين، لكن هناك ضابط. إيش الضابط؟ ممتاز، توثيق الراوي. هو أتى بها، هو الإجابة عنده هو أصلا، توثيق الراوي. إنما ضعف الراوي انتهى الموضوع، لابد يكون الراوي ثقة. الآن يبقى ثقة رفع، وثقة إيش؟ وثقة أرسل، وقف، ثقة وصل، وثقة أرسل. ده هو ده التنازع هنا. فالمتأخرون يقولون الحكم للوصل، الحكم للرفع. مفهوم؟ كما ورد عن علي بن أبي طالب، أو قل لا عن علي بن أبي طالب، جاء موقوفا مرفوعا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. هذا في مسند أحمد. وجاء أيضا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من انشغل بالله فكفاه الله كل الهموم. لا سيما انه قال، هنا ساسالكم بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ما علاقه وجعل رزقي تحت ظل رمحي بقوله صلى الله عليه وسلم من انشغل بالله؟ ده اذا قلنا المرفوع صحيح، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، ايش العلاقه بينهما؟ هذا شاهد، مش لسه احنا شارحينه يا حبايبي؟ مش موافق في المعنى هنا ولا غير موافق؟ موافق في المعنى، هو شاهد اقول اه صحيح ولا لا؟ فهنا يقولون الحكم للرفع، الحكم للوصل. حديث مثلا، حديث خير أمتي من إذا أساء استغفروا، الحديث جاء مرسلا عن سيدنا سيد. لو جاء موصولا يقولون عن ثقة، جاء موصولا الحكم للوصل. هذا قول المتأخرين من باب زيادة الثقة، لابد أن تقبل. طيب مثلها كما القاعدة التي تأتي. المتقدمون لا يفعلون ذلك. من المتقدمين من يرى أن إيش؟ الوقف، الحكم للوقف والحكم للإرسال. طب ليش؟ قالوا وجهة النظر الذي وقف هو الأتقن، حفظ ووقف عندما إيش؟ حفظ، فتجاسر الآخر فرفع. هم يقولون الراوي قد ينشط وقد لا ينشط، فيقف وينشط فإيه؟ فيرفع. لكن هم يقولون التحري الوقف، حائطة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، التحري الإرسال. جيد. والصحيح الراجح في هذا الباب أنا نقول القرائن المحتفة هي التي إيش؟ ترجح، وإن كان الحكم للإرسال أقرب والحكم للوقف أقرب من الحكم للوصل والرفع. كلما كنت للمتقدمين كلما كنت أضبط في العلم. فأقول القرائن المحتفة التي تثبت ذلك، والحكم للوقف أو الإرسال هو الأقرب. مفهوم؟ طيب القاعدة الثانية، زيادة الثقة، زيادة الثقة، زيادة الثقة عند المتأخرين وجمهور الفقهاء والأصوليين مقبولة، لأنها من ثقة، كأنها حديث أجنبي، كأنها حديث مستقل، وأنت اشترطت في قبول الحديث المستقل أن يكون الراوي ضعيف، لكن ضعفه لم ينزل لإيش؟ خطأ بين أن يكون الراوي إيش؟ طب هو ثقة، يبقى أقبل زيادته. لذلك الفقهاء الأصوليون يقولون كحديث المستقل زيادة الثقة مقبولة. استنبط. وبعدين إحنا أصلا الحال هنا في الكلام للأصوليين ولا للمحدثين؟ فكثير بقى من المتأخرين يفعلون ذلك، والنووي يرجح هذا وابن حجر يرجح هذا، فيقولون زيادة الثقة مقبولة إطلاقا. والحق عند المحققين كما قال ابن الصلاح في مقدمة ابن الصلاح فيها أقوال ثلاثة: القبول مطلقا، الرد مطلقا، التفصيل. طبعا قبول مطلقا رد مطلقا اترك، التفصيل هو ايش؟ الوسطية، عدول. وهذا قول المتقدمين في هذا الباب. وبعض المتقدمين كما قلنا يجعل الحكم لايش؟ للشذوذ، لان الزيادة انفراد، وعند المتقدمين الانفراد شذوذ كما قال الخليل وغير الخليلي، وانا فصلت القول هذا في شرح العلل للامام احمد. هذه مسألة كبيرة شوية فلا ادخل فيها عشان ما اتعب الاخوة، لكن هم يقولون ما دام قد انفرد ضع علامة خط دائرة عليه. هذا قول المتقدمين. المتقدمون يقولون إذا زاد عن الرواية التي اتفق معه آخرون فيها فهذا الزيادة انفراد، يبقى لابد نضع تحتها خط. وبعضهم يقول لا، ده لو انفرد دون الموافقة، بس انفرد كانفراد مثلا علقمة أو زائدة في مسألة الإشارة، لا علقمة، إنما الانفراد إذا ضع تحته 100 خط علقمة مقاس. هذا حديث غريب موجود في أول البخاري، إنما الأعمال بالنيات. ها طب تفضل نصير. لكن الكسرة ممتاز، هو هذا في عصور، افهم، في عصور الخيرية، في عصور الرواية قبل التدوين لا يمكن الانفراد، لأنك لست وحدك في الساحة. تعرف أن ابن عيينة أو غير ابن عيينة، الوهم أدركني، كان يقول وقال أبيات أنا لا أذكرها، لكن المعنى في الأبيات بيندب حظه أنه صار إيه؟ منفردا، فيحتاج الناس إليه وإلى فتواه، فيندب الحظ أنه صار منفردا. مفهوم الكلام ده بيندب حظه أنه صار منفردا. في العصور هذه لا انفراد، لأنها العصور خيرية، والخيرية كثرة العلماء. الانفراد هذا في آخر الزمان، لكن في أول الزمان لا يمكن الانفراد. فلما انفرد والهمة داعية وطلبة الحديث كثر ولا أتركون المجالس، يبقى الانفراد هنا الوهم أدرك. ليش انفرد؟ 100 سؤال بقى يوضع أمام هذا الانفراد، ولما أو خاصة، إلا أن المنفرد يقول حدثني، أخبرني في الجبانة، يبقى انفراد، ووجد هناه فوق الآخرين فحدثه وحده، كما قرأ الإمام الشافعي وحده قرأ على إيه؟ على الإمام مالك الموطأ وحده، حافظ 19 يوم، لما رأى الذكاء والفتنة قال لا لا لا، أنت مكانك ليس هنا، وحدك إلى البيت. مفهوم؟ ولذلك يقال إن الذهبي لما نزل مصر، ومصر فيها إيش؟ فحل إلى السماء، من؟ العالم. وطبعا الذهبي كما تكلم حتى الموقظة، موقظة الذهبي مستخلصة من كلام، من كتاب من؟ كتاب ابن دقيق العيد، أصلها كتاب ابن دقيق العيد، هو مختصر كتاب ابن دقيق العيد. كان بيقول فدخلت على الإمام ابن دقيق العيد، قال قد قطعت الفيافي والقفار من أجل أن أكتب عن ابن دقيق العيد، فدخلت عليه فنظر إلي فقال له من أين أنت؟ قلت من إيش؟ من الشام، بين المكان الذي جاء منه. وطبعا الذهبي قال أي ذهبي، لأن فيه أكثر من ذهبي. وابن دقيق العيد لما تعلموا ليش قيل عنه ابن دقيق العيد؟ لا، هو قال أنه كان في العيد بيأتي فيلبس كتيلسان يعني أبيض جدا، فينظرون يقولون هذا كإيش؟ كدقيق العيد، فلقب بذلك، قيل ابن دقيق العيد عن جد. فهو دخل عليهم فقال له من أبو هلال؟ قال سفيان بن عيينة. قال من كذا؟ فذكر له الكنى، والذهب يذكر له إيش؟ الأسامي. فقال تعالى تستحق أن تكتب، وقرأ عليه فحذر مخه وعقله وعلمه، فلما وجده مجدا حدثه وحده، يبقى تخصيص الطالب هذا أمر آخر ينفرد بقى هنا ينفرد الطالب، لكن مجلس تحديث لا انفراد. لذلك المتقدمون يقولون لا ما يصح، مفهوم في مسألة زيادة الثقة فيها انفراد. فالحق أن نقول التفصيل في هذا الرد مطلقا، القبول مطلقا، بينا وجهة النظر في الرد يعني على أساس الانفراد عند بعضهم نكارة، وعند أحمد يقول انفراد مطلقا نكارة، أنا فصلت قول ذلك فالإخوة ترجع له. التفصيل في النص في الوسط، التفصيل هم يقولون ننظر في الزيادة، للزيادة أحوال. إيش هي الأحوال؟ ما تعرفش؟ ممتاز. الزيادة موافقة مخالفة لا علاقة بينها وبين إيش اللي هي مستقلة، وهذا بعيد بعيد. إن كان الحديث مرتبط يبقى إما موافقة وإما إيش مخالفة. فقالوا، وهذا تفصيل ابن الصلاح، لو كانت موافقة قبلت، لأنه لم ينفرد عنهم، هو أتى بالمعنى الذي أتوا به لم ينفرد عنهم. ولو كانت مخالفة، وهنا جاء النزاع في مسألة الإشارة بالتحريك في المتن. طب نضرب المثل الأول بعدين نرجع للإشارة اللي هي فيها المعترك. يبقى إذن عندنا القاعدة، إن كانت الزيادة موافقة وإن كانت مخالفة. عندنا دليل مثل حديث اللي هو في المصحف في السنة، أصل في السنة في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، ذكر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كريم، أين المدرسان؟ في حد وقف تحت؟ هؤلاء الإخوة عندهم يعني مغبونين والله. أنا يعني بتعب جدا من تفريط الإخوة. هذا التفريط يجعلني أحزن فقط بأنه حتى من تظن به أنه ممكن يثمر لن يثمر بهذا التقاعس. مؤذي جدا هذا الباب. عامة قال سلم فضلت على الأنبياء بست، محمد فضلت على الأنبياء بست، ذاك قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني إيش طهورا؟ سيب تربطها، يعني إيش الأرض طهور؟ هي طهرة صح. هو يا جماعة طهور أنا هو، يعني الطهارة بها جائزة، طهارة بها جائزة على أساس التيمم، مفهوم؟ طيب جاءت رواية أخرى، فضلت على أمام بست قال وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورة. وتربتها طهورة، الفرق بين الروايتين، الرواية الأولى أطلقت كل الأرض طهور، تضرب هنا تضرب تحت تضرب فوق، تراب غير تراب، ما صعد على الأرض لك أن إيش أن تتطهر به. والرواية الأخرى أنها قيادتها بإيش تراب فقط وتربتها. فهنا لو قلنا بالأقوال الثلاثة مقبولة مطلقا، يبقى لا يصح التطهر للصلاة عند عدم الماء إلا بالتراب. وعددوا ما قال، وده مذهب الشافعي والحنابلة، وعددوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم عمار نفخ، ضرب على الأرض ونفخ. نفخ ده معنى إيه؟ الغبار، غبار التراب، مفهوم؟ ولذلك اشترطوا حتى الغبار أن يكون عالقا. وأما مذهب المالكية والأحناف قالوا لا، كل ما صعد على الأرض يصح التوضؤ. إيش الخلاف؟ الخلاف في تقييد وتربتها. ننظر بقى هنا موافقة أو غير موافقة، ما رأيكم؟ هذا اسمه يعني إيه؟ إتقان المتون. إذا ذاك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات السند وفهم. إتقان المتون، انظر كده، قال الأرض كل الأرض، كل الأرض تستطيع أن تتطهر بها، ومن الأرض التراب. الرواية الأخرى قالت إيش؟ التراب. عندنا قاعدة أصولية تقول ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص، ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص، بس في شرط إن الفرد ده، هذا الفرد يكون له حكم العام. في المثال يتضح المقام، لأن أنا شوف التغيب بيعمل فيك إيه؟ أرأيت ميت أهو الآن صح؟ المثل سيحل لك المسألة. أبو من؟ السنة أن تكني نفسك، الله يهديك. أبو من؟ أبو عبادة. يأتي الرجل ينظر في أبي عبادة يراه متخلفا عن الدروس، أراد أن يهيج مشاعره ويستنهض همته ويقول: جد يا رجل، ما دمت قد سرت في الطلب صار فرض عين عليك أن تسير، لأن سلام قال: من تعلم الرمي فتركه فإيش فليس منا. صحيح. فقام المعلم الذكي فقال لأبي عبادة، أو قال لرجل ثري يقول: سأجعل هدايا لطلبة العلم. فقال: أكرم الطلبة. أكرم الطلبة ده معناه إيه؟ كله دخل على طمع، شايف؟ نعم، أكرم الطلبة العموم. ثم جاء انتبهوا، أكرم أبا عبادة. هنا الآن هل يفهم من كلامه خص أبا عبادة واترك الطلبة، أم أكرم الطلبة لكن اسمع أول ما تبدأ تبدأ بمن؟ وإن كانت زيادة فلتكن لمن؟ لأبي عبادة. مفهوم؟ يبقى هذا اسمه فرض من أفراد العموم، لأنه ياخد حكمه. إيش الحكم؟ الإكرام. أكرم الطلبة، أكرم أبا عبادة، يبقى الحكم واحد. ما دام الحكم واحد، لما يخصص في اللفظ وفي لفظ يعمم، يبقى هذه فقط زيادة تأكيد، ليست تخصيصا لكنها زيادة إيش؟ تأكيد. قلت الفرد من أفراد العموم لما يكون داخل في الدائرة نقول: هذه الدائرة معي. وبعدين أخذنا جزء منها، قلنا: هذا الجزء معي. يبقى معنى ذلك أنني في المخاطبة أخاطب من أمامي، أقول له: اطمئن، الدائرة بأسرها معي. طب أنا أعرف أنت أهم شيء عندك شيء هذا معي. طيب، عندنا حقيبة فيها أموال، عايز تأكل؟ مثال على الأكل، يعني كله بيفهم في الأكل، المائدة كلهم ممكن يعني، طب والمال برضو. طيب، عندنا أصناف، رجل دعوناه للطعام فهو يحب الدباء ويحب التمر واللبن، وأخص شيء التمر، يعني محبوب جدا لقلبه التمر. طبعا كل المأكولات دي لا تؤكل عند الإخوة، هم يريدون إيش؟ سيد الطعام. وعندنا ثريد لكم. طيب، فالرجل بيتصل الطعام: أنا بدعوك. فقال: تدعوني، أنا دعوت كل الإخوة، لكن أنا أقول لك ما هي أنواع الأطعمة اللي عندك، مش بقى طعام واحد. ما قال: لبن، تمر، طيب، وأيضا الثريد. جيد. هنا يقول: إذن سأتي. فيأتي الآخر، وهذا معلوم مشهور أنه لا يأتي في مكان إلا إذا كان فيه اللحم والثريد. فلما اتصل: عندك الطعام؟ الطعام اللي عندك الثريد، وأغلق. والآخر علم أن دائرة الطعام إيش؟ ها، لبن، تمر، وثريد. يبقى هذا عمومه الآن. فلما يأتي خصص لواحد أنه هو يعلم أنه يشتهي بهذا، كان يقول: أنا عندي لبن، تمر، والثريد معه، يبقى كل الأطعمة. وطبعا المثل لابد يقال له: كل ما تشتهي موجود. فالرجل لا يرتضي بكل ما تشتهي، لأنه ممكن يقول له: كل ما تشتهي يأتي يشتهي الرائحة وينتهي الأمر. كل ما تشتهي موجود. ثم يقول له: اسمع، الطعام الذي عندنا الثريد. لما قال كل، عمم التمر واللبن وإيه والثريد. فلما قال له الثريد ما خصصه، ده أكد أن الثريد موجود على المائدة. ومثل الطلبة هو أسهل الأمثلة، أنه يقول: أكرمهم بدينارات، أكرم الطلبة، أكرم محمدا. فيبقى محمدا هذا يكرم بإيش؟ بالتأكيد، والجميع أيضا يكرمون. هذا اسمه فرض من أفراد العموم لا يخصص. مفهوم؟ يبقى إذا لما يقول وتربتها، هذا فرض من أفراد العموم، يبقى الأرض بأسرها صالحة للتيمم، وأقوى شيء في الأرض يصح فيه تيمم هو إيه؟ التراب. ولذلك نقول المتفق عليه بين العلماء في صحة التيمم هو إيه؟ التراب. إذن زيادة الثقة تكون مقبولة إن كانت موافقة، أما إن كانت مخالفة فلا تقبل. هم ضربوا مثلا بقى بإيش؟ حديث زائدة بن خدامة، حديث وائل بن حجر، بأن السلام كان في التشهد قال: كان يتشهد إيش؟ يؤح أحد أحد، يعني يقول واحد أحد. قال: يشير يشير بإصبعه ولم يذكر تحريكا، وهذا مذهب الشافعي وهذا الرجع الصحيح. زائدة في 9 من الرواة في طبقة زائدة رواه الحديث بأن السلام إيش يشير بإصبعه. زائدة من قدامة قال يشير يحركه، فترى بقى كثير من المصلي يحركه هكذا يشير يحركه. طيب هنا العلماء اختلفوا فيها، عندنا زائدة قد أتى بزائدة، زائدة قد أتى بزائدة، إيش هي الزائدة اللي أتى بها زائدة؟ تحريك، يشير ويحركه بزيادة. والآن طب هذه زيادة الثقة تقبل ولا لا تقبل؟ طبق عليها. قلنا أقوال 3، القبول مطلقا عند المتأخرين، إذن يشير ويحركه. ها الرد مطلقا شاذة لا يؤخذ بها. التفصيل، إيش التفصيل؟ إن كانت موافقة أو كانت مخالفة. بعض بقى من ينظر في المتون يقول أن يقول أنها إيه؟ يقول أنها موافقة. كيف؟ قال لا مخالفة بين الإشارة وإيه؟ والتحريك. إزاي؟ يقول محمد، قالوا أشار محمد أن إيه؟ أن اجلس، أشار لمحمد أن اجلس. يبقى يصح أن أقول أشار وهو بالإشارة أن اجلس، هكذا أشار بيده أن اجلس، يبقى أشار وحرك ولا مخالفة من التحريك والإشارة. لذلك قالوا هذه صحيحة بأنها لا تخالف. وبعضهم قال بل التحريك يخالف الإشارة، إذن فهي زيادة، ليست ثقة بل هي شاذة. هذا الذي أدين الله به أنها شاذة، وإن كان كثير من المتأخرين يرون بأنها زيادة ثقة. هذه القاعدة الثانية. تبقى بعض القواعد الأخرى تكون مع الموقظة الأسبوع القادم، وأيضا نبدأ إن شاء الله في بدء كتاب بدء الوحي في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ونسأل الله أن نشكر لكم وأن يجعلنا نتعلم بما نتعلم وننشر ذلك بين الناس، ونسأل الله أن نشكر لكم صبركم على هذا الطلب. اللهم ارفع إخواننا في علين، ونسأل الله أن يرفع الغمة والهمة عن أمتنا، ونسأل الله أن يجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. تفضل. أحسن الله عليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء. أحسن الله عليك.